الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية عظمى، ألا وهي عبادته جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، والعبادة كما ذكر أهل العلم هي كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. العبادة عرفها العلماء بأنه قاعدك الشيء ذي الله تبارك وتعالى تيحبه لتيبي من العباد أش أن يفعلوه. ومن أعظم أنواع العبادة وأجلها عبادة التفكر، من أعظم أنواع العبادة عبادة التفكر، عبادة التأمل في خلق الله جل جلاله. ومن تأمل عظمة المخلوقات دله ذلك على عظمة الخالق جل جلاله. ولذلك يقول بشر رحمه الله تعالى: لو تفكر الناس في عظمة الخالق لما عصوه. لو تأمل الناس في عظمة الله، لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه. ولذلك كان سلفنا الصالح لا يغفلون هذه العبادة. احنا الآن تنعرف بأن العبادة شنايا؟ هي الصلاة، هي الزكاة، هي الصيام، هي الصدقة، ولكن قليل من الناس لتعرف بأنه التأمل والتفكر في خلق الله هذه أيضا عبادة، بل ليست عبادة عادية، بل عبادة عظيمة وعبادة جليلة، لأن الأثر اللي تتخلي في القلب تتخلي أثر طيبة، بحيث إن إيمان العبد يزيد ويزيد تعلقه بالله تبارك وتعالى. عبد الله بن المبارك رأى سهل بن علي وهو يتفكر، قال: أين وصلت؟ الرجل قاعد معاهم واش على عقل ما كاين هنا. قال: أين وصلت؟ قال: الصراط. قال: الصراط. هو قاعد مع الناس ويتأمل ويتفكر في هذا الصراط الذي سيجمع أو ستجمع عليه الخلائق يوم القيامة كما سيأتي معنا. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قالت: يا رسول الله، أين الخلائق يومئذ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ أين الخلائق يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: هم على جسر جهنم. هم على جسر جهنم، أي على الصراط، أي على الصراط، صراط يضم الخلائق كلهم منذ أبين آدم إلى نهاية العالم. شوف الخلائق عددهم لا يحصيه إلا الله، يكونون على متن وعلى ظهر جهنم في نصرتي. قال الصراط. وسئلت أم الدرداء سئلت زوجة أبي الدرداء عن أفضل عبادة كان يباشرها أبو الدرداء. قالت: التفكر. قالت: التفكر. دائما عقله يتفكر في خلق الله، في هذه السماوات وفي الأراضين وفي نفس الإنسان، وفي نفس الإنسان. إذا قالت: التفكر. لذلك سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نقف مع هذا اللون ومع هذا النوع من أنواع العبادة، وهي عبادة التفكر. بل عبادة التفكر ليست في عالم الشهادة، وإنما في عالم الغيب، وإنما في عالم الغيب. غادي نتفكروا آش مع بعض الأمور لله تبارك وتعالى دلنا عليها، ودلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من العظمة بما كان. وأحال النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أمور نعرفها، إما من ناحية المدة، تقول لك المدة كذا وكذا، مثلا 70 عام، 40 عام، مسيرة 3 أيام إلى غير ذلك. أو يحدد أحيانا، يحيل على مواضعه، تقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثل أحد، مثل أحد. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يحيلنا على وحدات قياسية، على وحدات قياسية كالذراع، كالذراع مثلا، كالذراع مثلا. من ذلك معاشر الإخوان والأخوات ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصح عنه بالسند الصحيح. هذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم تبتت عليه وحدث بها عن عالم الغيب. ولكن أفتح قوسا هنا، ما سأذكره قد يحرم منه فئام من الناس. واحد الفئة عريضة من الناس تقدر تحرم منه. علاش؟ لأنهم يقحمون العقل في كل شيء شيء، لا يعلمون المساكين أن عالم الغيب ينبغي فيه، بل يجب فيه التسليم. عالم الغيب آش عليك آش إلا أن تسلم. أما تبي تحكم العقل في عالم الغيب ما غاديش يعطيك واحد النتيجة، لأن هذا العقل اللي خلق لك الله تبارك وتعالى خلقه لك في واحد حدود معينة، وأعطاه واحد طاقة معينة لا يمكن أن يستوعب، لا يمكن أن يستوعب ما سيذكر. اللهم إلا إذا سلم، اللهم إلا إذا سلم وأذعن، اسلم لله رب العالمين. أما إلا بيحكم العقل تاعوه ما غاديش، ما غاديش يشد شي نتيجة، ما غاديش يحوز شي نتيجة ويحصل على شي نتيجة كبيرة، لن يحصل على ذلك. ولذلك امتدح الله تبارك وتعالى عباده المتقين الذين اهتدوا بالقرآن بأول صفة، وهي الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر أول صفات هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، أذن لي، من الذي أذن له؟ إنه ربه جل جلاله. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة عفوا 700 سنة، مسيرة 700 سنة. والعلماء من اللي تيبي يحددوا الزمان تيحاولوا يحددوه إما بسير الراكب، وإما بالسير على الأقدام، وإما بسير الإبل القاصدة. النهار 700 سنة، هذا النهار باش بينا نحددوه؟ واش بالسير تاع الأقدام تاعنا احنا شحال تضرب الإنسان في اليوم والليلة، ولا بسير الراكب المسرع، ولا آش؟ العلماء قالوا أو حددوا اليوم بسير الإبل القاصدة، إذا لم يقيد ذلك بشيء. بلي ما تتقيد بحال هذا الحديث، تنحدد اليوم بسير الإبل القاصدة، بمعنى أن الإبل القاصدة ذاك الإبل اللي تتكون غادية قصدة الغرض اللي بات، تيحدد العلماء في 40 كيلومتر، في 40 كيلومتر. إذا فانظر رحمك الله، بغيتي تشد 40 كيلومتر وبتضربها بشحال؟ بتضربها بشحال؟ في 354 عدد أيام السنة. ما تقوليش 64، احنا ما تنتعاملش بالشمسي لا بالهجري. 354 بيعطيك العدد، هذا العدد بتضربه في كم؟ في 700، بيعطيك تقريبا شي 16 مليون شي 900 وشي حاجة. 16 مليون كيلومتر و 912 ألف، هذه آش؟ مسيرة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق. فهل تأملت يا عبد الله، وهل تأملت يا أمة الله في هذا المخلوق الذي هو خلق من خلق الله جل جلاله؟ واش تأمل الإنسان غير أنا من شحمة الأذن تل العاتق 16 مليون و 912 ألف كيلومتر، وقد تخونني يعني العبارة أحيانا. إذا شوف، وورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش رجلاه في الأرض، رجلاه في الأرض، وعلى قرنه العرش، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير، خفقان الطير 70 عاما. ما هنا آش حدد باش بخفقان الطير، ذاك الطير اللي تيكون مسرع، تيحددوا العلماء الساعة الواحدة، الساعة الواحدة 70 كيلومتر اللي تضرب فيها الساعة الواحدة 70 كيلومتر. ضرب 70 كيلومتر فاش؟ في 24 في الساعة الواحدة. ضرب اش 70 كيلومتر في 24، بتعطيك العدد، ذاك العدد عاود ضربه فاش؟ في 354. هذاك العدد اللي بيعطيك اش عاود ضربه فاش؟ في 70 مرة. أي عظمة هذه بالله عليكم، أي عظمة هذه! وهذا الملك ماذا يقول؟ يقول: سبحانك حيثما كنت، سبحانك حيثما كنت. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ديك. قيل ديك اسم أحد حملة العرش، وقيل له صورة ديك، رجلاه قد مرقتا من الأرض، أو قد مرقت من الأرض، رجلاه قد مرقت من الأرض، وعنقه مثنية تحت العرش، وعنقه مثنية تحت العرش. يقول: سبحانك ما أعظمك، يقول: سبحانك ما أعظمك. هذه هي كلمته، هذا هو كلمته، هذه هي عبادته، لا يزيد عليها ولا ينقص. فيرد عليه: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فالذين يحلفون بالله كاذبين لا يعرفون مقدار هذه العظمة لهؤلاء المخلوقات، فكيف يعرفون عظمة خالقهم جل جلاله؟ تأمل تأمل يا رعاك الله شو شو شوف هذا الخلق تاع الله تبارك وتعالى. أش من عقل بيستوعب هذا الأمر؟ أش من عقل؟ ومن ذلك أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الأرض فيغرق الناس. عاود خدم الفكر تاعك، عاود جد التأمل في واحد النوع آخر يتبين لك من خلاله عظمة الخالق جل جلاله. الشمس تدنو من الأرض أو تدنو الشمس من الأرض فيغرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ عرقه ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه حقويه، ومنهم من يبلغ عرقه منكبيه، ومنهم من يبلغ عرقه وسط فيه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، ومنهم من يغطيه العرق، ومنهم من يغطيه العرق. وذلك أش سبب أش؟ أن الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون كمقدار ميل. الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق حتى تبقى بيننا وبينها أش مقدار ميل. قال سليمان بن عامر: ما أدري، ما عرفش هل الميل مسافة؟ واش الميل مسافة؟ واش حل الميل؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحيلنا على مقادير نعرفها، على مقادير نعرفها باش نتصوروا، باش يتقرب لنا الأمر. لا أدري واش الميل آش؟ بمقدار الميل اللي هو المسافة، أم الميل التي تكتحل به المرأة؟ الميل هو ذاك المرود، يعني الشمس ما تكوناش بيننا وبينها تقريبا شبر. تيقول العلماء أن هذه الحرارة التي تنعيش إحنا هي جزء من جزء المليون جزء، هي جزء هذا الشيء اللي إحنا دابا تنعيشوه من حر. هذه الشمس الآن تتوصل 50 درجة ولا 40، وتتلقى الإنسان تيلهات، وتتلقى الإنسان بلغ به الجهد. هذه جزء من جزء المليون تعتاش جزء اللي تتكوناش اللي تتكون عليها الشمس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا، يقول: يغرق الناس، في عرقهم حتى يذهب عرقهم 70 ذراعا. يغرق الناس، يغرق الناس في عرقهم حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. هل تأملت يا عبد الله شنو الذراع؟ الذراع هو نص المتر، نص متر من المرفق حتى الإصبع يسمى ذراع، يعني بمقداراش 35 متر. ذاك العرق اللي تيخرج من الإنسان يسيخ في الأرض. إحنا من تكون شتا كاع، تتكون شتا مجهدة وتيحفروا الناس، شحال تيلقاو، من متر؟ أنه واش هذاك، الماء اللي نزل بهذيك الكثافة شحال وصل الأرض؟ متر ولا جوج وبالأكثر 3. إذن تيوصل العرق تاع الإنسان 70 ذراعا، 70 ذراعا، 35 متر. هل تأملت يا عبد الله؟ وهل ضمنت ألا تكون من هذا الصنف؟ واش ضمن الإنسان نفسه باش ما يكونش من هذا الصنف؟ تشي وعد ما ضمن، لا أحد يضمن إلا من ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كالشاب الذي نشأ في طاعة الله، وشاب نشأ في عبادة الله، هذا الله تبارك وتعالى يرحمه، يظله بظل عرشه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، كذلك الله تبارك وتعالى ينجيه، ما تجمعش عليه بين شدتين، لا يجمع عليه بين شدتين، بين شدة الدنيا وبين شدة الآخرة. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل كذلك مستظل تحت ظل صدقته، ذيك الصدقة اللي خرج لا يعلمها إلا الله، فهذا عباد الله لون من ألوان هذه العبادة. هي عبادات التفكر التي يخص الإنسان يقل فيها النظر. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام. ارجع عباد الله رأيت انقربوا به، راه ماشي هو الحقيقة، الحقيقة لا يعلمها إلا الله. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو بصرته عيون عقولهم تاهوا وهاموا. ممات ثم حشر ثم قبر وتوبيخ وأهوال عظام، لمثل هذا قد عمل أناس فصلوا من مخافته وناموا. ونحن إذ أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. فين نحن؟ فين نحن وفين تدبر مثل هذه الأمور؟ الإنسان يخالط يعافس الدنيا، يعطي المجهود كل الدنيا وكأنه واش غادي يبقى فيها دائم. يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ضعفنا وعجزنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من ذلك كذلك ما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وغلظ جلده 70 ذراعا، وغلظ جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده في النار كما بيني وبين الربدة، وفي بعض الروايات كما بين مكة والمدينة. رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم تيحدثنا عنها، تيقول لنا يوم القيامة بأن الضرس تاع الكافر، وفي واحد الرواية ناب الكافر مثل جبل أحد. هل فكرت كم يبلغ جبل أحد يا عبد الله في يوم ما؟ أحد شحال تيبلغ؟ تيقول العلماء تيبلغ 7 كيلومتر طول، 7 كيلومتر طول. تصور تصور تصور تصور، حاول تخيل. ومن هنا أشير فائدة بأن هذه الأمور اللي هي تاعت عالم الغيب لا يجوز تشخيصها. بعض الناس تلقيت يصور مثل هذه الأمور، لا لا لا، ما تصورش، خلي العقل هو يتصور حتى يكون ذلك أوقع في القلب. القرآن تيجيب لنا أمور غيبية وتيخلينا احنا نتصورها باش يكون ايش، يكون الوقع تاعها في القلب تاعنا مزيان. ضرس الكافر مثل أحد، أحد طوله 7 كيلومترات، وعرضه يتراوح بين 2 كيلومتر و3، بعض المرات يكون 2 وبعض المرات يكون 3. نقولوا احنا المعدل غادي يتراوح 2.2 كيلومتر، اضربها في 7 شحال بتعطيك؟ 17.5 كيلومتر مربع. هذا اش؟ الضرس تاع الكافر، هذا الناب تاع الكافر. فكم يا ترى عدد أضراسه؟ الله أعلم. وكم يا ترى عاش الفم تاعه؟ كيف يكون هذا الفم؟ على أي هيئة؟ وعلى أي هيئة سيكون رأسه إلى الضرس؟ الضرس الواحد في 17.5 كيلومتر، كيف يكون؟ شحال عدد الأضراس اللي عنده؟ وهذا الفم كيف يكون؟ وهذا الرأس كيف يكون؟ إذن ضرس الكافر يوم أحد يوم القيامة مثل أحد، وغلظ جلده شحال؟ 70 ذراعا، اللي هي بالمتر شحال؟ 35 متر. الغلظ تاع الجلد تاعو 35 متر. احنا شحال عندنا دابا الآن؟ عندنا 2 المليمتر، جوج المليمتر إلا ربع، وفي البلايص اللي غلاض جوج المليمتر. 35 متر، هذا غلاظ جلداش الكافر. وفي بعض الروايات 42، وإن غلاظ جلده 42 بذراع الجبار. بذراع الجبار، الجبار المقصود به هنا الملك العظيم، الملك العظيم. وفي بعض الروايات غلظ جلده مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام. هذا مش اضطراب في الروايات، لا، هذا يحمل على أحوال الناس. كاين شي وحدين من الناس اللي الله تبارك وتعالى أعد لهم من العقوبة الشيء العظيم، فلذلك يجعل جسدهم عظيمة. كل ما كانت الجسد عظيمة إلا وتتكوناش تكون عذبها أشد، كما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه. هذا ماشي من باب اختلاف الروايات، لا، كاين اللي تيكون عنده 35 متر، وكاين اللي 22 متر، اللي هي 42، وكاين اللي مسيرتاش مسيرة 3 أيام. قال وعضده مثل البيضاء، البيضاء اشنا هو؟ جبل عظيم. وفخذه مثل ورقان، اشنا هو؟ ورقان، جبل عظيم كذلك. ومقعده في النار في بعض الروايات كما بين مكة والمدينة. مقعده، اشنا هو مقعده؟ مكان قعوده كما بين مكة والمدينة. شحال من كيلومتر؟ 427 كيلومتر. هذا مكان قعوده. أي عظمة هذه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. أعاذنا الله وإياكم من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام بسير الراكب المسرع، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. إنما بين منكبي المنكب تاعو الكتاف تاعو مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. تيقدرها العلماء الراكب الأسرع تيمشي 100 كيلومتر في اليوم والليلة، ضربها في 3 شحال بتعطيك؟ 300 كيلومتر. هذا عرضاش المنكب تاعو ما بين منكبي. وورد أيضا عن ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع أنه قال لمجاهد، سيدنا عبد الله بن عباس يقول لمجاهد أتدري ما سعة جهنم؟ قلت لا. قال إنك لا تدري. ثم قال ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 70 خريفا، مسيرة 70 خريفا، 70 عام، تجري فيها أودية القيح والدم، تجري فيها أودية القيح والدم، تجري بين الكتفين تعاش أودية من القيح والدم. قال مجاهد أنهارا؟ قلت لا بل أودية، قلت لا بل أودية. ثم قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أتدري ما سعة جهنم؟ قلت لا. قال إنك لا تدري. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أين يكون الخلائق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله: هم على جسر جهنم. إذن تصور، حاول تخيل. وكما أقول وكما قلت وكما أكرر، هذه أمور تقريبية باش تفكر أنت وتعتبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا هذه الأعداد لأجل أن نتفكر ونعتبر. هم على جسر جهنم، على ظهر جهنم. إذن هذا عباد الله لون ونوع من أنواع العبادة، وهو عبادة التفكر التي لها ارتباط باش بعالم الغيب لا بعالم الشهادة. ونحن عباد الله محتاجون إلى هذا اللون وإلى هذا النوع من العبادة حتى يزيد إيماننا بالله، وحتى تقوى علاقتنا بالله، وحتى نزهد في الدنيا شيئا ما ونعد للدار الآخرة. فإن الدار الآخرة عباد الله هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمدا السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.